بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج كرسي المتنبي الذي دأبنا على شرح حلقاته منذ شهور طويلة. نحن الآن في الحلقة 94 ونحن بصدد قراءة أبيات ثلاثة فحسب من القصيدة 29، أو هي القصيدة 29. الآن في هذه الحلقة سنقرأ 4 قصائد: القصيدة 29 والقصيدة 30 والقصيدة، وسنقرأ القصيدة 31 والقصيدة 32. القصائد 4 مجموع أبياتها كلها 10 أبيات، ولهذا سننفق الحلقة عليها. لا نريد أن ندخل القصيدة 33 لأننا سنبدأ بقصيدة طويلة وجميلة. هذه مقطعات وأبيات قالها ارتجالا. ففي القصيدة 29 يقول: وقال يصف مجلسين لأبي محمد الحسن بن عبد الله بن طغش، قال: المجلسان على التمييز بينهما مقابلان، ولكن أحسن الأدب إذا صعدت إلى ذا مال ذا رهب، وإن صعدت إلى ذا مال ذا رغب، فلم يهابك ما لا حس يردعه، إني لأبصر من شأنيهما عجبا. يصف مجلسين عند الخليفة، فقال: المجلسان على التمييز بينهما، كلاهما يعني ليس مجلسا واحد، إنهما مجلسان، فهناك تمييز بينهما، أي هناك تفرقة بينهما، مقابلان متقابلان، كل على ضفة. قصده الملك أو الأمير اللي هو محمد، أبي محمد الحسن بن عبد الله بن طغش، يجلس في هذا المجلس وعن يمينه وعن شماله مقابله، ولكن أحسن الأدب، فكلا المجلسين أحسن الأدب مع الأمير. إذا صعدت إلى ذا، يعني إذا ملت إلى ذا، ما لذا رهب، ما لذا الذي ملت إليه خاف منك، إما أن يكون ما لذا رهب الذي ملت إليه خوفا من إقبالك عليه، أو الذي ملت عن خوفا من جفائك له. وإن صعدت إلى ذا، بعد أن تكون قد تركت الذي عن يمينك فصعدت فمضيت إلى المجلس الذي عن يسارك، ما لذا رغب، رغب الذي ملت عنه أن تعود إليه رغبة في وصالك، لأنه جرب وصالك فكان طيبا. طبعا إيش كأنه المجلسين، يعني إيش المجلس، طبعا قصده مو شرط الناس الذين في المجلس، المجلس قد يكون الكراسي، قد يكون المقام نفسه، قد يكون الأرائق، قد يكون النمارق، فهو قصده يقول المجلس غير عاقل يعني، أو المجلس على العموم، وبالتالي يخاطب مجلسا لا أفراد المجلس، وبالتالي يخاطب غير عاقل. فلذلك قال إيش في البيت الثالث: فلم يهابك، يعني فلم، فلماذا؟ وطبعا بيستخدم المتنبي الحرف الجزم الساكن، هي او يعني مو حرف الجزم، يستخدم الاستفهام بسكون الميم، هي لما لازم تكون، يعني التي تساوي لي ماذا، فيقول لما، فهو يستخدم لم. اذا كنت تخشى العاره، هو قال في بيت اخر: اذا كنت تخشى العاره في كل صبوه فلم الحسان الخرائد، فلم تتصباك الحسان الخرائد، فقال فلم، فليست لما، فلم يهابك ما لا حس يردعه، فلماذا يهابك يخافك ما لا يحس يردع، يعني مجلس غير عاقل، هما لا يعقلان هذا المجلس، فلماذا يهابانك، إني لأبصر من شأنيهما عجبا، إنني متعجب من شأن هذين المجلسين، إنهما لا يعقلان ومع ذلك يهابانك، فكيف إذا كان يعقلان. قصيدة مرتجلة ليس فيها معنى عظيم. الآن دعونا ننتقل، نفس الحلقة ما زلنا فيها نحن، الحلقة 94، ننتقل إلى القصيدة 30، بيتين. وقال المتربي: وقد نظر إلى السحاب، تعرض للسحاب وقد قفلنا، فقلت إليك إنما السحاب، الممدوح يتزلف له، فشم في القبة الملك المرجى، فأمسك بعدما عزم انسكاب. إذن قال تعرض للسحاب، يعني أنا مشيت فرأيت السحاب قد تعرض لي، ظهر لي، وقد قفلنا وقد رجعنا، فقلت أنا المتربي يعني للسحاب: إليك، ابتعد عني، إنما السحابة، إنما الأمير، فأنا مستغني عنك أيها السحاب، السحاب الذي يسير معي وهو الأمير، فشم في القبة الملك المرجى، إذا بدك نشوف مين أحسن أنت ولا الأمير، تعال اتبعنا عند القبة، التي يجلس فيها الملك المرجى، فشم في القبة الملك المرجى، فسار. فلما وصل إلى القبة ماذا فعل؟ أمسك السحاب، لم يهطل. ليش؟ استحى أن يجود بأقل من جود الأمير أو الملك، فيقول فيكون انسكابه، انسكاب السحاب على الأرض أقل من جود الأمير على الناس أو الملك على الناس. فشم في القبة الملك المرجى فأمسك خجلا، أمسك يعني توقف، بعدما عزم انسكابه، بعد أن عزم على أن يتحدى بجوده جود الملك، لكنه لما رأى جود الملك أمسك استحياء وخجلا من أنه لا يستطيع أن يجاريه. نمضي في القصيدة 31، طبعا هي بيتان وهذه بيتان والقبلها ثلاثة أبيات. وأشار إليه طاهر العلوي بمسك وأبو محمد حاضر فقال: الطيب مما غنيت عنه، كفى بقرب الأمير طيبا، يبني به ربنا المعالي، كما بكم يغفر الذنوب. الطيب اللي هو الرائحة الطيبة، المسك يعني العطر، مما غنيت عنه، أنا مستغن عنه، مع أنه لا أحد يستغن عن الطيب، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، والطيب العطر يعني العطر يعني شيء جميل أن يتعطر الإنسان ويتطيب وتكون رائحته طيبة. قال: الطيب مما غني، لكن المتنبي غني عن الطيب، استغنى عن الطيب. لما؟ ما السبب؟ قال: كفى بقرب الأمير طيبة، إنني أجد هذا الطيبة بقرب الأمير، فليش بدي أنا الطيب والمسك والعطر مدام أنا في حضرة الأمير الذي يفوح مجلسه ويفوح منه الطيب في كل حين، وقرب الأمير طيبي، يتعطر الناس بالطيب وأنا أتعطر بقرب الأمير. ثم قال يعلل ليش يعني يستغني عن الطيب بطيب من نوع آخر، وهو اقترابه من مجلس الأمير أو من الأمير. قال: يبني به، يعني يبني به بالأمير ربنا المعالي، يعني يصنع الله المعالي فيجعل سببها هذا الأمير، فالمعالي تحدث من خلال هذا الأمير. كما بكم يغفر الذنوب، كما أنه ليس بكم فقط أن تبنى المعالي، تغفر الذنوب. ليش؟ لأنه طاهر العلوي هذا إيش؟ يعني من آل من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم، شريف من أشراف الذين ينتهي نسبهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: كما بكم يغفر الذنوب، قصد الشفاعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع أو يشفع للمؤمنين يوم القيامة. فقال: إنك من آل نبي يقصده الناس لتغفر ذنوبهم ويشفع لهم ثم يدخلون الجنة، فبكم يغفر الله الذنوب. نذهب إلى القصيدة 32 وهي ثلاثة أبيات أيضا. وقال: وقد استحسن عين باز في مجلسه، قال: أيا ما أحيسنها مقلة، ولولا الملاحة لم أعجبي، خلوفية في خلوفيها، سويداء من عنب الثعلب، إذا نظر الباز في عطفه كسته شعاعا على المنكب. شاف باز صقر من أنواع الصقور، من الصقريات إذا جاز التعبير، شافه في مجلس فنظر إلى عينه فأعجبته عينه، فوصف عينه أي عين الباز. هذا ارتجال كله ثلاثة أبيات، كل الحلقة حكينا أربعة قصائد، مجموع القصائد الأربعة أو المقطعة الأربعة عشرة أبيات، هذول الأبيات الثلاثة الأخيرة. يقول: أيا ما أحيسنها مقلة، سلو تعجب، قل: يا أحلى يا الله، ما أحلى مقلة البازي. طب تعال تنشوف كيف وصف مقلة البازي حتى نقول والله إنها جميلة، يعني نكتشف مع المتربي إنه تستحق أن يقول فيها ثلاثة أبيات تخرج من شاعر عظيم كالمتربي. قال: ولولا الملاحة لما أعجبي، الملاحة الجمال. قال الشاعر: فكل ما يعشق المليح مليح. قال: ولولا ملاحة عيني هذا الباز لم أتعجب ولم أقل هذه الأبيات. طيب عرفنا معك أيها المتلبي كيف هذه العين مليحة. قال: خلوفية، أي هذه العين، هذه مقلة هذا الصقر، خلوفية في خلوفيها، يعني هو بيقول المقلة سوداء اللي حواليها ألوان زاهية، هيك عين الباز؟ لا أدري، ربما في أي في ألوان في حول مقلة الباز، لكن النقطة سوداء. قال: إيش في خلوفيها، يعني في سودائها، سويداء من عنب الثعلب. شو دخل عنب الثعلب؟ عنب الثعلب نبات بري بالفعل، لو طلعت عليه لو رأيتم صورته هو حبة صغيرة تكون زاهية الألوان، لو فتحتها في الداخل تكون ثمرتها سوداء، فتشبيه الله جميل. إنه قال إنه عين الصقر سواد المقلة مثل لب نبات عنب الثعلب الذي يكون حوله زاهي الألوان وفي داخله تلك النقطة السوداء. فالألوان المحيطة بعين الباز هي ألوان عنب الثعلب، ومقلته السوداء مثل ثمر هذا النبات البري. ثم قال في البيت الثالث: إذا نظر الباز في عطفه، يعني طلع الباز هيك شوية أو عينه طلعت على عطفه يعني على جانبه أو على كتفه، إذا نظر كسته شعاعا على المنكب، كأنه بتطلع من عين الباز أو الصقر أو هذا النوع من الطير لجمالها بتطلع في شعاع فيسقط على منكب من يجلس بجانبه أو منكب الذي يعني يضع الباز على كتفه. إذا نظر الباز في عطفه كسته شعاعا على المنكب. نحن هنا نتوقف في هذه الحلقة 94، ألتقيكم في الحلقة 95 إن شاء الله تعالى القادمة مع قصيدة جديدة بإذن الله. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.